ولو كان رحم الإنسان على غير الإسلام فإنه يصله. قال النووي رحمه الله عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد أي قليل المال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله بل ائته أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب هي؟ قال امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه أن إحسان المرأة إلى زوجها بالصدقة عليه إذا كان زوجها قليل المال وأن تكون صدقتها على زوجها فإنها بذلك تجمع بين أمرين أجر القرابة وأجر الصداقة. بينما لو كانت الصدقة إلى إنسان بعيد فإنها تكسب أجر الصدقة فقط، لكن إذا كان على زوج أو على أحد قريب فإنها تجمع بين أجر القرابة وأجر الصداقة. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه أن الإنسان إذا أراد أن يتصدق عليه أن يفكر في ذوي الحاجة من قرابته فيحرص على سد حاجتهم من أخوال أو أعمام أو غير ذلك من القرابة ممن يعرف أنهم ذوي حاجة، فيكون بذلك قد جمع بين أمرين أو حصل أجرين أجر القرابة وأجر الصدقة. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما أمر النساء وحثهن على الصدقة ولو من الحلي فكرت زوجة عبد الله بن مسعود هذا التفكير أن تكون صدقتها على زوجها، لكنها أرادت أن تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام فسألته بواسطة بلال رضي الله عنه، فكان الجواب لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. قال النووي رحمه الله تعالى وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان فماذا يأمركم به يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. وهذا الحديث فيه خلاصة عظيمة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يدعو إلى جماع الخير وذلك بأنه عليه الصلاة والسلام